هذه الصخرة إنها صباحا ومساء وروينا قصص الحب علينا سوداء. ما الذي فرق شملينا فسرنا غرابا؟ ما الذي فرق شملينا فسرنا غرابا؟ أتمنى والمنى لا تسمع اليوم رجاء. واشتياق ونوى واشتياق.